بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 34 من هذه الدورة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل كذلك هو المجلس 34 من قراءة كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهذلي. وكما نبهنا قبل ذلك مرارا على أن هذا الكتاب هو الكتاب الأول من كتب أصول النشر، لأن الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل عن جميع أئمتنا ورضي عنهم هو أكثر كتب التي استقى منها الإمام الجزري طرقا في كتابه النشر. وكنا نتكلم في وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الهمزة، وصلنا في كتاب الهمزة إلى سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن الجزري الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل سورة الحج، قال الحج، قال أنه فأنه بكسر الهمزتين أبو خالد وابن نوح عن قتيبة والقيروان عن أعشى وافق الجعفي عليه السلام وبركاته، قال وافق الجعفي عن أبي عمرو في الثاني أي في فإنه الباقون بفتحهما بفتحها وهو الاختيار لأنه مفعول كتبا عليه السلام وبركاته. قال وربأت بفتح الهمزة أبو جعفر وشيبة، غير أن العمري يلينها وربأت، لأن مفتوحة بعد فتح السالبية تقرأ بالتسهيل بين حيث وقعت، والباقون بغير همز وربت وهو الاختيار من الربا وهو الزيادة. اللؤلؤ ولؤلؤا بترك الهمزة الأولى أبو جعفر وشيبة، اللؤلؤ وشيبة وأبو بكر اللي هو سيدنا شعبة وأبو عمرو غير ابن سعدان والقصباني وزاد المنذري عن أبي بكر ترك الهمزة الثانية اللؤلؤ. وقال اللؤلؤ هو وقف سيدنا حمزة على هذه الكلمة وقفا قرأ اللؤلؤ. قال ابن مهران شجاع كله عن أبي عمرو بترك الهمزة الأولى اللؤلؤ، وهذا عندي أحسن من قول خزاعي أن القصبان يهمزها إذ الجماعة مع ابن مهران، وبنصب الهمزة الثانية وينصب الهمزة الثانية مدني وقاسم وعاصم غير خزاز. قال وافق الخزاز وبصري غير أبي عمرو الزعفراني هنا. قال الباقون بجرها وهو الاختيار معطوف على ساورة ولؤلؤ، سواء نصب حفص في روايته منفردا سواء، وبحية وابن أبي عبلة وزيد عن أعمش وروح وزيد وطريق البخاري وابن عبد الخالق عن يعقوب الباقون برفعها سواء. الباقون برفعها سواء، نعم. طيب، وهو الاختيار على الابتدائي. قالوا أما في السجدة سواء للسائلين، السجدة المقصود بها فصلت حميم السجدة، سواء للسائلين بضم الهمزة أبو جعفر وشيبة وبكسرى يعقوب سواء، وأبو السمال والجحدري والباكون بنصبها سواء، وهو الاختيار على المصدر في موضوع الحال. وأما في الجاثية سواء محياهم بنصب الهمزة زيد عن يعقوب، وكوفي غير أبي بكر بن زربي. نعم هذا كتاب الكامل. وزاد ابن مهران والعراقي روحا ولا أعرفه لأن المفرد بخلافه. الباقون برفعهما سواء، هو الاختيار لأنه ابتدأ. أذن بضم الهمزة المدني، وبصري وعاصم وقاسم وابن سعدان في اختياره، وابن عتبة وابن حارث في اختياره، والباقون بفتحها أذن، وهو الاختيار لأن الفعل لله. قالوا أما في سبأ بضم الهمزة وأبو عمرو وأبو السمال وقتادة وطلحة والأعمش والأخوان غير ابن سعدان وأبو بكر طريق الأعشى والبرجمي وأبو الحسن وإسحاق الكوفي والدوري وعصمت وابن أبي حماد غير أبو بكر وأبان بن تغلب وابن يزيد غير عاصم الباقون بفتحها، وهو الاختيار لما ذكرت يدل عليه عنده. الخلاف في سورة المؤمنون في قد أفلح أنكم إذا متم أنكم مخرجون بكسر الهمزتين بخالد وابن نوح عن قتيبة والقيرواني إنكم. وافق الجهضمي عن أبي عمرو في الثاني إنكم مخرجون، وهو الاختيار لأنه مفعول، وإن هذه بكسر الهمزة وتشديد النون، وإن كوفي غير ابن سعدان وأحمد زيد الخزاعي سهلا وهو خطأ لأنه خالف الجامع، وفتح الهمزة وتخفيف النون ابن عامر، وأن هذه الباقون بفتح الهمزة وتشديد النون، وأن هذه وهو الاختيار مفعول عليم. كلمة يأتون بفتح الياء يأتون، وما أتوا بكسر الهمزة ابن الحارث الذماري في اختياره، وأبو خالد عن قتيبة وطلحة وحميد والقرسي عن أبي جعفر اختيار شبل عباد بن حسن وأبو حيوة. الباقون بضم الياء يؤتون ومد الهمزة ما آتوا، وهو الاختيار يؤتون ما آتوا، وهو الاختيار من الإعطاء. وما فقط المصحف النوم إلى ربهم بكسر الهمزة زائدة عن الأعمش إنهم. الباقون بفتح الهمزة والاختيار لأنه مفعوله يؤتون. روى الحلوان عن منقري عن أبي عمرو بل آتيناهم بالحق ممدودان، هكذا مد البدل. الباقون بكسر اللام غير أن حمصين والجحدري قرأهم على التوحيد بل أتيناهم، وبضم التاء الثانية قرأهم على التوحيد بل أتيتهم، وبضم التاء الثانية الجحدري، والاختيار ما عليه الباقون من المجيء بل أتيناهم. الله في الثاني والثالث الله ابن مقسم الزعفراني عن ابن محيصن وطلحة وبصري غير أيوب والمنهال وقتادة وابن حارث في الأول، وهو الاختيار لأنه أوفق للتعظيم. الباقون لله سيقولون لله، لكن من سبق سيقولون الله. الباقون لله كالأول أنهم هم الفائزون بكسر الهمزة إنهم. الأعمش وطلحة والأخوان غير خلف وابن سعدان والخزاز، والباقون فتحة أنهم، وهو الاختيار يعني بأنهم هم الفائزون. رأفة دخل في سورة النور، رأفة بفتح الهمزة بغير مد، مجاهد وعلي بن الحسن رأفة هكذا رأفة، وعلي بن الحسن عن ابن محيصن وابن كثير غير ابن فلاح وزمعة وابن مقسم، وقال العراقي والخزاعي عن بزي، وهو غلط إذ المفرد والجماعة بخلافه. ابن مقسم بهمزة ومده حيث وقع، زاد بن شنبوز عن قنبل والبزي مدها وهمزها في الحديد، وترك همزها ورش طريق الأصفاني، وأبو جعفر وشيبة وإسماعيل طريق ابن بشار والأعشى أبو عمرو قال أوراق غير شجاع، وغلط لأن شجاعا لم يهمز إلا ستة أسماء، وفعلا واحدا على الصحيح زيادة على يزيدي. الباقون بإسكانهما رأفتان هو الاختيار لأنه أشهر، ولا يتألى بفتح الهمزة بعد التاء وفتح اللام وتشديدها لا يتألى هكذا. أبو جعفر وشيبة ولين العمري الهمزة ولا يتألى. الباقون بألف قبل التاء ولا يأتلي وكسر اللام خفيف وهو الاختيار لأنه أشهر وأوفق للمصحف. دري بكسر الدال ومد الهمزة دري أبو عامر غير اختيار عباس، وبزيد غير المفضل، والكساء غير مكسم، وبضمهما مع مد الهمزة دري الزيات غير ابن كيسة وابن عتبة وبكر وابان والعبسي والأعمش غير طارق بن جرير والحماد وطالح، وكسر الدال مع تجديد الياء دري مع غير همز دري جبل عن فضل أبو خلاء وأبو خليد وعتبة بن حماد عن نافع. قال الملنجي جبلتك حفص، قال الرازي بل كحمزة، والصحيح ما قدمناه زائد عن الأعمش فتح الدال مع الهمز فتح الدال مع الهمز دريء. الحسن ومجاهد وقتادة بفتح الدال مع تشديد من غير همز دريء. والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير هم دري وهو الاختيار. إذن فيها ست قراءات انسوب إلى الدر. استخلف بضم الهمزة وبكر وأبان المفضل وبحي وابن أبي عبلة. الباقون بكسر الهمزة وهو الاختيار. اكتتبها بضم الهمزة على ما لم يسمى فعله. اكتتبها على ما لم يسمى فعله طالحة. الباقون بكسر الهمزة اكتتبها على تسمية الفاعل والاختيار لقوله تملى عليهم. يلقى اثاما لاجله بكسر الهمزة على التوحيد يلقى اثما والاختيار الفتح. ليك يلقى اثاما ليك من غير همزة فتح التاء. وفي صادح جزي غير ابن مكسم اختيار ورشة ابن سعدان وقاسم الشامي غير ابن عتبة وفق ابن عتبة هنا. الباقون بالهمزة الايك مع جر التاء والاختيار اسم للغيط. سبأ حيث وقع بهمزة مفتوحة أبو عامر غير اختيار عباس وقاسم والبزي ونصر بن علي عن ابن محيصن وحميد. سبأ وفق هناك جبل على المفضل بهمزة ساكنة ابن عون وابن مجاهد سبأ وابن شنبوز وابن بكرة والسرنديبي ونظيف عن قنبل وعبد الله بن جبير وابن شريح والجدي عن القواس. الربعي وابن الصباح والزينبي والبلخي عن قنبل وابن فلاح بغير همز سبأ. الباقون من القراء بهمزة منونة مجرورة والاختيار سبأ لأنه اسم رجل في قول ابن عباس. قال الرازي الخزاعي عن بز كنافة وهو غلط لأن لم نجده لأحد. ألا يسجد بضم الهمزة وتخفيف ألا يا حميد ومجاهد وأبو جعفر وشايب والشافعي عن ابن كثير وأبو حيوة وابن مكسم وطلحة والرويس والأعمش والكسائي غير قاسم الشيزلي في قول الرازي والاختيار ألا يسجدوا وهو الاختيار معناه يا هؤلاء اسجدوا فيتحقق السجدة بذلك. الباقون مشدد ألا يسجدوا من غير ألف بعد الياء. في الابتداء، إنه من سليمان، وإنه بفتح الهمزتين ابن أبي عمل ابن أبي عبلة، أنه وأنه الباقون بكسرهما إنه وإنه غير، وهو الاختيار على ابتداء. إنها كانت بفتح الهمزة ابن أبي عبلة، وهو الاختيار مفعول صدها الباقون بكسرها إنها سأقيها سأقيها هكذا بالهمز، والسؤقي في صاد، وسؤقيه في الفتح، ساكنة ابن مجاهد وابن بكرة وابو عون ونظيف عن قنبل وعلي بن حسن عن ابن محيصم، زاد العراق عن ساكن، والتفت الساق بالساقي بالهمزة هو غلط لأنه لم يوافق عليه. نصر بن علي عن ابن محسن وبكر عن مجاهد وابن أبي وابو أحمد عن ابن شنبوز بهمزة محركة ممدودة. قال أبو الحسين راجع القواس عن همزها. الباقون بترك الهمز عن الباقون بترك الهمز هو الاختيار لأن الهمزة فيه ضعيف كلمة ساقيهم. أن دمرناهم وأن الناس فتح الهمزتين عراقي غير أبا عمرو وقاسم الحمصي. وافق قاسم في الفتحة الأولى أن، وسهل في الثانية أن. الباقون بكسرها إن دمرناهم وإن الناس هو الاختيار على المبتدأ. بل أدرك بقطع الهمزة مكي غير ابن مقسم، وبصري غير أيوب، وأبو جعفر وشيبة وأبو حنيفة وجبل وأبان وأبو بشر. بوصل الهمزة بل الدارك من غير ألف كذا، بل الدارك من غير ألف بعد الدال بغير من غير ألف بعد الدال مشدد، يبقى بل الدارك بوصل الهمز من غير ألف بعد الدال بل الدارك مقطوع ممدود هكذا بل الدارك. حمصي والشمون وبحي قرأ الحسن وعياش واختياره وقتادة وقتادة أدرك مقطوع ممدود بل أدرك على الاستفهام. الباقون موصول بل الدارك ويبقى ألف بعد الدال وتشديد الدال والاختيار قوله تعالى حتى إذا اداركوا. اتفق القوم على وصله وبقى ألف بعد الدال غير بشر ابن أبي عمرو عن أبي وعبد الله بن عن مجاهد والنوب غير ألف بعد الدال. أكذبتم بهمزة ممدودة مفضل من طريق الأصفهاني. الباقون بقصرها أكذبتم وهو الاختيار أم تدل على استفهام، لأن أم تدل على استفهام. أتوه بقصر الهمزة أتوه هكذا بفتح التاء. الأعمش وطلحة وحمزة وابن غير بن سعدان والشيزري وحفص إلا القزاز والسغري في قول الرازي وجبل عن المفضل. الباقون بمدها آتوه وفرفع التاء آتوه وهو الاختيار يريد به المستقبل في أسماء الفاعلين. ردا بغير همس مدني غير سالم واختيار ورش. قال ابن الصلتي أبو الأزهار وإذا وقف همز ردا وإذا وصل لم يهمس ردا. الباقون بالهمز ردءا وهو الاختيار من الردء وهو الذي هو العون. احسانا بألف ها هنا الأعمش طريق ابن جرير وابن مقسم الجحدري طريق المعلى في الأحقاف هكذا ابن مقسم والزعفراني والجحدري وكوفي غير قاسم وابن سعدان. الباقون حسنا وهو الاختيار على الاسم دون المصدر. النشاءة ممدود حيث وقع حمصي وابو عمرو والحسن بيكون بكسر الهمزة. النشأة هو الاختيار لأنه أجزل انزل إلينا وانزل إليكم فتح الهمزتين أنزل وأنزل هو الاختيار على تسمية الفاعل كزيد بن علي. الباقون على ما لم يسمى فاعله أنزل. آثاري بمد الهمزة وبالألف وعليكم السلام وبركاته. آثار بمد الهمزة وبألف بعد الثاء دمشقي غير أبي بشر وابن مقسم وبشر عن أبي عمرو وكوفي غير أبي بكر والمفضل وأبان والاختيار لأنه أبلغ في المعنى. الباقون بكسر الهمزة أثري بكسر الهمزة على الإفراد أثري. اللائي بهمزة بعد الياء إذا همزة وياء بعدها اللائي، ده طبعا هنمد لأنه ما اتصل. دمشقي وكوفي غير ابن سعدان وطلحة وافق سلام إلا في الطلاق. مهموز بلياء اللائي من غير ياء. قالون إلا سالم المسيب في روايته وإسماعيل والقبرسيان وابن أبي ويس وأبو كرة وخارجة وابن غزوان وابن جماز وابن مسلم عن نافع وابن جماز عن شيبة ترك الشيزري ودلبة عنه. ولم تقي غير أبو جعفر ويعقوب وأيوب وسهل وقنبل عن غير الربعي والزينبي والبزي ترك الهابيين وابن محسن وحميد وابن السمال وافق ابن عتبة في المجادلة. الباقون بكسرة خفيفة من غير همز ولا ياء. الباقون بكسرة خفيفة من غير همزة ولا ياء اللاي. غير ابن سعدان عن يزيد بالياء وترك الهمزة اللاي. قال الأوراقي والخبازي والرازي والأصفهاني عن ورش قولون وهو الصواب. كذلك قرأته على عبد الملك بن السابور. والاختيار مع علي الدمشقي لأنها تم في اللفظ والمعنى. سويلو سويلو الفتنة بضم السين من غير همزة ولا مد. عمرو بن عبيد عن حسن وروي عن مجاهد. الباقون سو الباقون سئلوا بالهمزة من المسألة. لا أتوها بكسر الهمزة جاهز. والوالدين وعبد الرزاق بن ذكوان للبلخي وأبو الفضل عن أخفش. قال الرازي عن ابن عمر بالكسر فقط عن ابن عامر بالكسر فقط وليس بالصحيح. والعراقي والخزاعي عن ابن فليح كأبا عمرو هو خطأ. قال ابن مهران بالكسر الحجازي فقط هو خطأ لخلاف الإجماع. الباقون بالمد لآتوها وهو الاختيار من الإيتاء. أسوة وفي المودة بضم الهمزة. المودة أظن هو يقصد سورة الممتحنة. بضم الهمزة عاصم غير البختري زاد العراقي عباسا ولم أجده لغير. الباقون بكسراء إسوة هو الاختيار لأنه أشهر. إن وهبت بفتح الهمزة همصي وسلام الحسن ومحبوب غير أبو عمرو عباس في اختيار. الباقون بكسراء إن وهبت هو الاختيار على الشرط. بما آتيتهن بكسر الهمزة أبو حنيفة آتيتهن. الباقون بمدها آتيتهن هو الاختيار من الإعطاء. أفترى اتخذتم اطلع اصطفى استكبرت استغفرت بكسر الهمزة فيها ثابت. والأنطاك عن أبي جعفر وافق شيبة إسماعيل طريق النبري والصفهان عن ورش وابن أبا ويس والقورسيان وخرج عن نفع وأبي جعفر إلا العمري في اصطفى وافق ابن محسن وحميد في استكبرت. أبو جعفر طريق الفضل بمد استغفرت استغفرت. الباقون على استفهام وهو الاختيار لوجود ام. نعم اذا فيها افترى اتخذتم اطلع اصطفى استكبرت استغفرت. والقراءة الثانية بالاستفهام افترى اتخذتم اطلع اصطفى استكبرت استغفرتم. في قراءة غير هاتين استغفرت. انتهى الجزء السابع. قال اخر الجزء السابع ويتلوه في الثامن قوله اوبي معه بضم الهمزة. الجزء الثامن من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا فيه شويه لان مده الحلقه لسه ما انتهتش. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره صاد سبق قوله عز وجل اوبي معه بضم الهمزه خفيف الحسن وقتاده وابن ابي عبله وابو حيوه بضم الهمزه خفيف. الحسن وقتادة وابن أبي عبلة وبحيرة. الباقون فتح الهم بالفتح مشددة أوي. يبقى قراءة الحسن وقتادة كيف تكون؟ قراءة الحسن، قراءة الحسن وقتادة كيف ستكون؟ أوبي، أوبي هكذا، أوبي. أما الباقون أوبي، وهو الاختيار من ترجيح التسبيح. جزاء الضعف بالتنوين ونصب الهمزة ورفع الفائي. ابن مكسم ابن بعبلة جزاء الضعف، وابن بعبلة ورويس في قول الجماعة، قال ابن مهران والعراقي يعقوب بكماله وغلط خلاف الجماعة وعدم للمفرد. وهو الاختيار لأن يضاف الجزاء للضعف. الباقون مضاف. التناؤش، التناؤش مهموز. أبو عمرو مسعود أبو السمال وحمزة غير ابن سعدان والأعمش والكسائي غير قاسم المفضل والأخفش غير ابن عن ابن ذكوان طريق البلخ والوليد بن حسان وفهد بن الصقر وأبو بكر وأبو بكر غير أبو الحسن والعاشي والبرجمي وإسحاق الكوفي وأبان. انتبه لما طبعا هتهمزها هتمد متصل. التناؤش الباقون بترك الهمزه التناوش وهو الاختيار لانها لغه الحجاز. زين له سوء، زين له سوء عملي بفتح الهمزه سوء وهو الاختيار كقراءة ابو عمرو. الباقون زين له على ما لم يسمى فاعله وسوء برفع الهمزه. السيء بإسكان الهمزة في الوصل الزيات، زيات اللي هو سيدنا حمزة يعني، وعبد الوارث تارك المنقري والأعمش. الباقون بكسر السيئ وهو الاختيار لأن سكونه لا معنى. إنهم إليهم بكسر الهمزة الحسن وابن بعبل. الباقون فتحها أنهم، أن هو الاختيار لأنه مفعول. آل ياسين بمد الهمزة نافع وشام ويعقوب قال خزاع غير زيد، وقال ابن مهران والعراقي رويس فقط هو سهل لأن المفرد بخلافه، قال الخبازي وسهل لم يوافق عليه. الباقون بكسر الهمزة، بكسر الهمزة وهو الاختيار. الياس فالطلعة ومطلعون كلاهما بضم الهمزة خفيف كلاهما بضم الهمزة خفيف. ابن محيصن بدل فطلع يقرأ فأط ليع مطلعون. ابن محيصن وحميد والزعفران وعصمة والجعفي والجهضمي والمعلى عن أبي عمرو. إلا أن الزعفران وأصحاب أبي عمرو فتحوا الباقون بوصل همزة وتشديد الطاء فاطلع مطلعون وهو الاختيار يعني اطلع بنفسه ولم يطلعوا غيرهم. وأخروا على الجمع بضم الهمزة مجاهد وحميدة بن حسن وحماد بن زيد عن ابن كثير والمفضل وبصرين غير أيوب. الباقون فتح الهمزة ومدها على توحيد وآخروا والاختيار لقوله من شكله ولقوله غساق. اتخذناهم بكسر الهمزة وصلها عراقي غير يعقوب والحسن وعاصم. الباقون بقطع الهمزة وفتحها اتخذناهم هو الاختيار على الاستفهام. الا انما بكسر الهمزه وابو جعفر وشايب. الباقون فتحها والاختيار مفعول يوحى. الا الا انما الا انما او ال عراقي غير ابو عمرو سلام. الباقون وان بغير همزة فتح الباب الاختيار على العطف للشك. الساعة تدخل بوصل الهمزة مكي غير ابن مكسر مشام وابو عمرو وسلام والحسن وابو بكر. الباقون بقطع الهمزة. الساعة أدخل، وهو الاختيار، يأمر الملائكة بإدخال آل فرعون النار. أعداء الله، فتح الهمزة نافع، وأبو بكر ويعقوب وقتادة والحسن. أعداء الله، قال الرازي وابن جبير عن علي وغلط العدمي في المفرد بخلاف الجماعة. الباقون برفع الهمزة. أعداء الله، ومن قرأ بالنصب قرأ نحشره، ومن قرأ بالرفع قرأ يحشره بالياء، ورفع على ما لم يسمى فعله. والاختيار النون ونصب الهمزة على العظمة. وللأرض ائتيا بتليين الهمزة، وللأرض ائتيا. وكذلك لقائناتي قالوتو قالوتو، يقول إذا في كلها بالياء. وللأرض ائتيا لقائناتي القناة كيف بالياء، لأن ولا بعدها فتح. قالوا في كلها بالياء بن محسن وحميد وزيد وعبيد ونعيم بن مسألة، كلهم عن أبا عمرو. البكون بهمزة على ما ذكرنا من أصولهم، والاختيار لمقدمنا. كبير الإثم غير مهموز، وفي النجم كبير الإثم غير قاسم وعاصم. البكون مهموز، والاختيار لقوله إن تجتنبوا كبائر. غير مهموز، والمقصود كلمة كبير. نعم، ليست تقرأ كبائر، لكن كبير الإثم هكذا. إن كنتم في الزخرف بكسر الهمزة مدني، وبشر والأخوان غير قاسم وأيوب والأعمش وطالح. الباقون فتحية أن كنتم، والاختيار يعني بأن كنتم. جاءنا هكذا على التثنية بمد الهمزة أهل العلي وأيوب وبكر ومفضل وأبان والمنهال والزعفراني علي بن نصر عن أبي عمرو، والاختيار على التثنية لأنه والشيطان قرينان. الباقون على توحيد جاءنا أنكم في العذاب بكسر الهمزة التغلبي والنقاش بن مجاد عن ابن ذكوان. الباقون فتحها، وهو الاختيار معناه لأنكم، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بفتح الهمزة في على الابتداء. لمضر وحامد البلخي عن ابن محيصن. الباقون إله، وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله. الباقون إله بكسر الهمزة، والاختيار لموافقة المصحف وليخرج عن التشبيه. ذك أنك فتح الهمزة الكساء غير قاسم. الباقون بكسرها، والاختيار على المبتدا. أن هؤلاء قوم مجرمون بكسر الهمزة زائدة عن الأعمش. إن الباقون فتحها أن، والاختيار لأنه فعول فدعا ربه. أن أخرج. طيب، نقف على بداية سورة الأحقاف الجزء اللي بقى لنا 5 أجزاء في الهمزة، اللي هي بداية كلمة أن أخرج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.